قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أخرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يبين موضوعين خطيرين يعدان من الأمراض القلبية الفتاكة، وهما الحرص على الشرف والجاه والحرص على المال. وفي الحديث تشبيه بليغ، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالغنم، وشبه الحرص على الجاه والحرص على المال بذئبين جائعين. فكما أن الذئبين الجائعين يفتكان بالغنم، فكذلك الحرص على الجاه والمال فإنه يضعف الإيمان ويقلل من الاستقامة على الدين. إن للمسلم هدفاً عالياً في هذه الحياة، وهو ابتغاء رضوان الله تعالى والجنة، واجتناب سخطه والنار. ومن أجل هذا الهدف يسخر سلوكه في هذه الحياة، فينظر إلى الجاه الدنيوي والمال على أنهما وسيلة لتحقيق ذلك الهدف، فإذا تعارضا معه اطرحهما وسار حثيثا في تحقيق ذلك الهدف السامي. أما الذي يجعل الجاه الدنيوي أو المال أو هما معا هدفا له في هذه الحياة، فإنه يضعف شعوره بالهدف الإسلامي، ويوجه سلوكه إلى تحقيق الأهداف الدنيوية أكثر من تحقيق الهدف الإسلامي. إن الذي يبتلى بالحرص على الجاه أو المال أو عليهما معاً قد كبل نفسه بمعوقات ثقيلة تقصر تفكيره على هذه الأهداف الرخيصة، وتحول بينه وبين الطموح نحو الهدف السامي الذي يتيح له فرصة التحليق نحو الرقي الأخلاقي والسمو الفكري. وإنه على قدر سمو الهدف تكون عظمة الأعمال ومنزلة السلوك. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.